بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط السابع لتسجيل كتاب تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة من تأليف الدكتور السيد عبد العزيز سالم. أسجل هذا الشريط من منتصف صفحة 300 من صفحة 272. أقول وبالله التوفيق. فلم يسع محمدا إلا أن يجيبهم إلى طلبهم، إذ لم يكن لديه من الرجال ما يفي بمدافعتهم. فلما ظفر المولدون بالمفاتيح عمدوا إلى الوثوب بعاملهم أمية بن عبد الغافر حتى يأخذوا ثأرهم لابن غالب الذي جره جعد أخو أمية إلى حتفه، فاستنجدوا بأحد الثوار في كورة مورور ويدعى ابن مولود، كانوا متحالفين معه، فعاقدوه على حرب السلطان. فأرسل إليهم جيشا من فرسان العرب المدريين ومن حلفائهم بتر البربر. فلما وصل هذا الجيش إلى إشبيلية قويت عزائمهم، فصاروا على أمية وأحاطوا بقصر الإمارة في جماد الآخرة 276، حيث فر إليه ليحتمي فيه بجانب محمد بن عبد الله. فأرسل محمد يطلب محمد بن خطاب بن إنجلين زعيم المولدين في إشبيلية ليتفاهم معه ويطفئ الثائرة. فدخل إليه في رفقة جماعة من أعلامهم مثل ابن شبرقة وابن الجريج، بعد أن اتفق مع أصحابه المحاصرين للقصر على أنه إذا أذن الظهر ولم يخرجوا من القصر فعليهم الهجوم على القصر. فدخلوا إلى لقاء الولد محمد فأخذ يتلاطف معهم عسى أن يرجعوا عن عزمهم، ومضى الوقت المحدد للهجوم، فاقتحم الثوار القصر ودخلوا دار دواب الولد محمد فانتهبوا خيله ومراكبه. وهنا قبض أمية بن عبد الغافر على ابن خطاب ورفاقه، ثم ضبط بنفسه باب الفصيل الذي يؤدي إلى مجلس محمد بن عبد الله، وأمر غلمانه بالصعود إلى سقف الفصيل، ووقف أمية بن عبد الغافر يصد المهاجمين لباب الفصيل، واستمر حصار المولدين للقصر إلى اليوم التالي. فأخرج الأمويون أحد رجالهم وهو محمد بن زياد بن عبد الله إلى جعد بن عبد الغافر لاستقدامه هو وعسكره من كرمونة. فركب جعد من فوره ودخل إشبيلية من جهة الجنوب من موضع المصلى، وأخذ يشك لنفسه طريقا بين الثوار قاتلا من اعترضه حتى وصل إلى القصر ودخله. واشتد حماس الحراس فتدفقوا على الثوار وكسروا حدهم وقتلوا منهم عددا كبيرا. فأمر الولد محمد بنهب دور الثوار بإشبيلية، وأمر بضرب أعناق ابن أنجلين ورفاقه وصادر أموالهم، ثم أمر برفع النهب وكتب إلى الأمير عبد الله بكل هذه الوقائع، فأمره بالعودة إلى قرطبة، وعاد أمية بن عبد الغافر يحكم إشبيلية. ثم استقدم إلى المدينة ساداتها العرب وقرب منازلهم، فبقي كريب بن خلدون وعبد الله بن حجاج في إشبيلية بعض الوقت، ثم دفعهم الحنين إلى الثورة إلى معاودة الثورة على الأمير. فعاد عبد الله بن حجاج إلى كرمونة فاستولى عليها، واستولى كريب على حصن كوريا. ثم وقع جعد بن عبد الغافر في كمين أعده له الطمشكة فقتل هو وأخواه، فحزن أمية بن عبد الغافر لذلك وثارت عصبيته، فأغرى عرب إشبيلية وقرمون على المولدين من أهل إشبيلية، فحملوا على المولدين والأعاجم بإشبيلية وما جاورها وحصدوهم حصدا. ثم لجأ أمية إلى التضريب بين عبد الله بن حجاج وبين ابن وهب القرموني صاحبه بقرمونة، فوثب ابن وهب على عبد الله فقتله واستولى على ماله، وأرسل برأسه إلى أمية بن عبد الغافر، فخلفه إبراهيم بن حجاج، وتظاهر أمية أنه بريء من دم عبد الله بن حجاج، فنافقه بنو حجاج وقبلوا عذره وهم يضمرون قتله. ثم اتجه أمية بعد ذلك إلى الوقيعة بين إبراهيم بن حجاج وبين كريب بن خلدون، ولكن إبراهيم بن حجاج كشف خطته وعمد إلى الإيقاع به، فأقام قصبة بقصره، فاحتج بنو خلدون وبنو حجاج على ذلك وهاجموه، فوجدوه متأهدا لذلك فلاذوا بطاعته فوافق، نظير أن يأخذ من وجوههم رهائن يحفظها عنده. فلما أعطوه الرهائن طابت نفسه فواصل عمله في التحصن، فانتهزوا فرصة وجوده وحده بالقصر ذات يوم وهاجموا القصر، فاحتمى في رهائن بني خلدون وبني حجاج وهدد بقتلهم، فتوسلوا إليه أن يبقي عليهم وأخبروه بعزمهم على الاستقلال بأشبيلية، وأقسموا له أنهم سيتركونه يذهب عنهم آمنا، فأجابهم إلى ذلك لعدم قدرته على المدافعة، وأطلق إليهم رهائنهم فنكثوا أيمانهم وغدروا به وقتلوه. فبعثوا إلى الأمير يبررون مقتل أمية بسوء سياسته، واستدعوا عاملا من قبل الأمير، فأرسل لهم أحد أقربائه اتخذه كريب وإبراهيم بن الحجاج العوبة، وأجري عليه الأرزاق، ثم اعتقلاه في القصر بعد أن قتل ولده المطرف. فاضطر عبد الله إلى إرسال ابنه المطرف لاستنزال أهل إشبيلية، فانهزم بنو حجاج وبنو خلدون، واعتقل المطرف إبراهيم بن حجاج وكريب بن خلدون وابن عبد الملك الشدوني، وأوثقهم في الحديد وزج بهم في سجن قرطبة. فلما وصلت جباية إشبيلية أطرق سراحهم بعد أن أخذ من ابن حجاج ولده رهينة في قرطبة. عاد إبراهيم بن حجاج وكريب بن خلدون إلى إشبيلية، فاقتسما المدينة فيما بينهما، وأخذ الأمير عبد الله يوقع بينهما بالمكاتبات، فوقع أحد كتبه في يد إبراهيم بن خلدون، فاحتال إبراهيم في استقدام كريب بن خلدون وخالد في قصره. فلما وصلا القصر أخرج لهما كتابهما إلى الأمير، وبالغ في عتابهما، واستقل بملك إشبيلية سنة 286. ونختم هذا الفصل بذكر أعمال الأمير عبد الله المعماري والعمرانية، وأهمها بناء مدينة بجانة، وكان ينزل موضعها بنو سراج القضاعيون الذين وكل إليهم بنو أمية حراسة هذا الإقليم وما يليه من البحر، فسمي المكان بأرش اليمن أي عطيتهم. ثم استقر ببجانة سنة 271 جماعة من البحرين أو من البحريين من البحريين، وذلك أواخر أيام الأمير محمد، ونجح البحريون في التغلب على أصحاب أرش اليمن، وأصبح أمرها في أيديهم، فبنوا سور بجانة، وامتثلوا في ذلك تخطيط مدينة قرطبة، وجعلوا على أحد أبواب بجانة تمثالا للعذراء يشبه التمثال المقام على باب قرطبة، فأمها الناس من كل مكان، وأقبلوا يسكنونها فرارا من الفتنة التي اجتاحت الأندلس في ذلك الوقت، فكانت أمنا لمن قصدها وحرما لمن لجأ إليها، وكانت الميرة تجلب إليها من العدوى وضروب المرافق والتجارات، وكان ذلك سببا من الأسباب التي دعت إلى استيطانها. وفي سنة 275 كتب البحريون الذين اخططوا مدينة بجاية إلى الأمير عبد الله في بداية عهده يسألونه إقرار واليهم عليهم وإعفاءهم من غيره، وإباحتهم البنيان حول قصبة بجانة والتوسع في عمرانها ومرافقها لتكاثر الناس في المدينة، فأجابهم إلى ذلك، فتوسعوا في الاختطاط بأرض بجانة في بداية عهده، وأقاموا حولها 20 حصنا، منها وادي بجانة والحامة والخابية وبني طارق في الغرب، وحصن ناشر في الشرق، وحصن برشانة في الشمال بجوار جبال الرخام وحصن عالية. وعبد الله هو الذي أمر ببناء الصابات بين القصر والجامع بقرطبة رغبة في شهود صلاة الجمعة، فكان يرتقي هذا الصابات من قصره فيصل إلى المسجد ويلتزم الصلاة مع الجماعة إلى جانب المنبر. الفصل السادس عصر الخلافة بقرطبة. أولا عبد الرحمن الناصر وتوحيد الأندلس. اثنين الأخطار الخارجية في عهد الناصر. ثلاثة مواجهة عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر للممالك النصرانية في شمال إسبانيا. أربعة قرطبة في عصر الخلافة. إلى التفاصيل. الفصل السادس عصر الخلافة بقرطبة عبد الرحمن الناصر وتوحيد الأندلس. لما مات عبد الله سنة 300 هجرية ظفر حفيده عبد الرحمن بن محمد بالإمارة دون أعمامه وأعمام أبيه، وكانوا أحق منه بالإمارة شرعا، ولكنهم تخلوا له عنها زاهدين فيها لما يحيط بها من أخطار. وكان اعتلاء الإمارة بقرطبة يعني التعرض لهذه المكاره والأخطار، وكان الظن أن مصيرها يؤول حتما إلى الزوال، فزهد فيها من هم أحق بها من البيت الأموي، وتعلقت آمال الناس بهذا الشاب اليتيم عبد الرحمن بن محمد الذي يتوقد شبابا وعزما ويتحرك شوقا لتوطيد دولة الإسلام في الأندلس. وهكذا تهيأت لهذا الفتى الإمارة من حيث لا يدري، وأصبح أمير قرطبة بلا منازع في الوقت الذي كانت الأندلس فيه جمرة جمرة تحتدم ونارا تضطرم. الأمير عبد الرحمن بن محمد هذا أبوه محمد بن عبد الله كان محبوبا لدى أبيه فرشحه لولاية عهده باعتباره أكبر بنيه سنا وآثره على أخيه المطرف، فعظم الأمر على المطرف وبدأ الخلاف يدب بين الأخوين لهذا السبب، وأخذ الواحد منهما يقابل الآخر بالصد والإعراض. وحدث أن اعتدى محمد على أحد فرسان المطرف فأغرى المطرف أباه به فزج بمحمد في السجن وأوثقه، واتصل أثناء وجوده بالسجن ببعض الأشرار والمفسدين فأغروه بالذهاب إلى ابن حفصون فأقام لديه، ثم خاطبه الأمير محمد بالأمان فاستجاب إليه وعاد إلى قرطبة. ولم يزل المطرف يغري عبد الله ويضمر له السوء والحقد ويزعم على أنه باتصال بابن حفصون وأنه يعمل على الثورة على أبيه، حتى اقتنع عبد الله بهذه الوشايات وأمر بمحمد فسجن في دار البقيقة ريثما يتحقق من الأمر. فلما اتضحت له براءته عزم على إطلاق سراحه، فدخل عليه أخوه المطرف وأجهز عليه وتركه متخبطا في دمه ملقى على يده وفمه، وكان ذلك سنة 277 وهو نفس العام الذي ولد فيه عبد الرحمن بن محمد، إذ ولد قبل قتل أبيه 21 يوما، وقد نال المطرف جزاء جريمته إذ قتله أبوه عبد الله واحتضن عبد الرحمن بن محمد وخصه بمحبته ورعايته. ويبدو أن الأمير عبد الله كان يستشعر الندم لتسببه في قتل ابنه أحمد فأراد أن يكفر عن إثمه، فكرس حياته لتنشئة حفيده اليتيم فكان يحظيه دون بنيه ويومئ إليه ويرشحه لأمره. وجد الشاب الأمير أرض الأندلس مضطربة بالثائرين، مضطربة بنيران المتغلبين، فعمد قبل كل شيء إلى إطفاء هذه النيران واستنزال أهل العصيان، وكانت سياسته ترمي أولا إلى تركيز السلطة في يده وتوحيد الأندلس إلى مثل ما كانت عليه في عهد أمراء بني أمية الأقوياء. وكان لزاما عليه والحال كذلك أن يصطنع سياسة تقوم على الترهيب والترغيب أو على الشدة واللين، وشرع في تنفيذ خطته في عزم وإصرار، فأنفذ الكتب إلى العمال في جميع كور الأندلس لطلب الطاعة والاستسلام. فكان أول رد ورد عليه بذلك هو رد سعيد بن السليم عامل حصن مارتس من كورة جيان، ثم أرسل الأمير عبد الرحمن أمناءه إلى البلاد لأخذ البيعة، فبعث إلى الثغرين الأدنى والأقصى الفقيه أبا مروان عبيد الله بن يحيى ومحمد بن عبد الله بن نصر، وإلى كور الغرب حفص بن عبد الرحمن وأحمد بن عبد الملك، وكان أول من بايع الأمير من أصحاب الأطراف محمد بن عبد الرحمن التجيبي أمير سرقسطة، وتتابعت البيعة والاستسلام لعبد الرحمن من جميع مدن الأندلس، واستبشر الناس بهذا الأمير الذي دخلت محبته في نفوسهم لما أبداه من ضروب التسامح للخارجين على السلطة المركزية بعد أن استسلموا له. فلما مضى شهر من توليه الإمارة أعد حملة كبيرة للقضاء على بقية الثوار، وتسمى هذه الصائفة بغزوة المنتلون. افتتح فيها 70 حصنا من أمهات الحصون سوى ما فتح بفتحها من بناتها وذواتها وقصابها ومراتبها مما قارب 300 بين حصن وبرج. فلقد كان في يد عبيد الله بن أمية المعروف بابن الشالية منها ما يجاوز 100، وهذا شيء لم يسمع بمثله لملك من الملوك في سالف الأزمنة. وقد ذكر أحمد بن محمد بن عبد ربه ذلك في شعر له أو قاربه، حيث يقول: في غزوة 100 حصن ظفرت بها، في كل حصن غزاة للعناجيج، ما كاد منك سليمان ليدركه، والمبتنى سد ياجوج وماجوج. وقال أيضا في شعر آخر: في نصف شهر تركت الأرض ساكنة من بعد ما كان منها الطير قد ماجا، لما رأوا حومة الشاهين فوقهم كانوا رهاء حواليها ودراجا. أما بنو حجاج بإشبيلية فقد استطاع الأمير عبد الرحمن أن يجتذب منهم إليه أحمد بن محمد بن مسلمة بن حجاج الذي ولي إشبيلية بعد وفاة عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج سنة 301، فسلم إليه مدينة إشبيلية سنة 301، ثم أذعن له محمد بن إبراهيم بن حجاج صاحب كرمونة. وفي سقوط إشبيلية يقول صاحب المدونة المجهولة عن عبد الرحمن الناصر: وفي سنة 1300 افتتحت مدينة إشبيلية، وكان السبب في فتحها مهلك عبد الرحمن بن إبراهيم ابن حجاج المنتزى بها في صدر المحرم منها، واجتماع أهلها بعده على تقديم أحمد بن محمد بن مسلمة ومخالفة محمد بن إبراهيم ابن حجاج ومن معه بقرمونة لابن مسلمة ولياذه بالسلطان عندما انتشر سلطان والده، فوهن بذلك أمر بن مسلمة. وذكر الرازي أن الناصر افتتح بإشبيلية سنة 301، فبعث الناصر عسكرا إلى إشبيلية فجرت بينهم حروب عظيمة، ثم بعث الأمير عبد الرحمن الناصر إلى محمد بن إبراهيم بن حجاج وأمره بالتضييق على أهل إشبيلية، وعقد له على ذلك وأشرك معه فيه قاسم بن الوليد صاحب شرطته في ذلك الوقت، وكان بينه وبين محمد صداقة، فخرج معا من قرطبة إلى قرمونة، ومنها دنوا إلى إشبيلية، فتردد محمد وقاسم والجموع على إشبيلية، وملكا أقاليم الشرف وأقاليم طالقة وأقاليم ألب وغيرها، وأخذ بمخنق بن مسلمة صاحب إشبيلية، فاستجاش ابن مسلمة برأس النفاق اللعين ابن حفصون، فأتاه بنفسه وخرج معه من مدينة إشبيلية وجاز النهر، وكان الجيش بحصن قبرة وفيه محمد من ابن إبراهيم ابن الحجاج وقاسم ابن وليد، فخرجا إليهما بمن معهما من حشم السلطات، فانهزم ابن حفصون وفر على وجهه حتى لحق بقلعته، فتأمل ابن مسلمة منتشبه مع ابن عمه محمد ابن حجاج ودخوله معه في وراثة أبيه وأنه لا طاقة له به، فأخذ في إصلاح ما بينه وبين الناصر السلطان الناصر، فراسله بأن يعطيه إشبيلية، فوصله الحاجب بدر وتملك السلطان إشبيلية دون إراقة دم ولا قتال، واستعمل عليها الناصر سعيد بن المنذر المعروف بابن السليم، فهدم سور إشبيلية حتى لا يتمكن الثوار من التحصن بداخلها، وبنى القصر القديم المعروف بدار الإمارة وحصنه بسور من الحجر. وبعد أن استنزل عبد الرحمن بن حجاج بإشبيلية رأى أن يقضي أول كل شيء على رأس الأفعى وهو عمر بن حفصون وولده جعفر، وكان عمر بن حفصون هذا قد تحصن بمدينة ببشتر من كورة ريا، وأطاعته أكبر مدن وسط الأندلس الواقعة بين ريا والجزيرة الخضراء من جهة والبيرة وأحواز قرطبة من جهة أخرى. وقد حاول الأمير المنذر بن محمد أن يقضي على حركته، ولكنه مات وهو يحاصر ببشتر، فتفرق جنده عند موته، ولم يستطع الأمير عبد الله أن يعيد جمعهم، واستطال عمر بن حفصون في المحلة وانتهبها بالجملة. وعظم أمر بن حفصون في عهد الأمير عبد الله، وقويت شوكته، وجرت بينه وبين الأمير مناوشات لم تؤدي إلى نتيجة، ثم استفحل أمره واشتد خطره، فأغار على مورور وشذونة وقرمونة والبيرة، واتسعت رقعة مملكته، ثم ارتد على الإسلام واعتنق النصرانية حتى يجتذب إليه الطوائف المستعربة في إسبانيا الإسلامية. فلما عاين المسلمون ما فعله ابن حفصون استقبحوا منه ذلك وانفضوا من حوله، وكان ذلك بداية نهايته وضعف أمره، وتظاهر بالخضوع للأمير عبد الرحمن بن محمد، وقيل إنه اشترك معه في غزواته ضد إسبانيا المسيحية بعد أن صفح عنه الأمير. وتوفي عمر بن حفصون عام 303، وزعموا أنه مات على الدين المسيحي، إذ إن قبره نبش عند ببشتر سنة 316، فوجد أنه كان يتجه بوجهه نحو الشرق وذراعه موضوعة على صدره على الطريقة المسيحية. وخلفه ابنه جعفر الذي ذهب مذهب أبيه في العناد والفساد، فسير إليه عبد الرحمن جيشا سنة 306، واستولى في طريقه إليها على حصن دوس أمانتش، وحاصر حصن بلدة من حصون ريا في ذي الحجة، ودخل المدينة عام 307. افتتح عبد الرحمن حصن طرش خشين من أعمال ابن حفصون، واستأمن صاحبه عبد الرحمن بن عمر بن حفصون إلى الأمير، تأمنه وصحبه معه إلى قرطبة وأوسع عليه. وفي جمادى الثاني سنة 308 قتل جعفر ابن عمر ابن حفصون داخل حصن ببشتر غيلة، فدخله أخوه سليمان، وتظاهر سليمان هذا بطاعة الأمير، فسالمه الأمير، فلما قضي أمر سليمان نكث عهده وشن الغارات على قرطبة، فدخل مدينة المنكب عنوة وقتل جميع سكانها، وما زال كذلك في نكثه وغدره حتى هزمته جيوش عبد الرحمن في أحواز شنت بنجنت، فقتل سنة 314. ثم خلفه أخوه حفص بقلعة بمشتر، وخرج إليه أمير عبد الرحمن سنة 315، فاستولى على حصن الجش وأمر بهدمه، ثم وصل إلى قلعة بمشتر فحاصرها وأقام بجوارها حصنا سماه حصن طلجيرة، حتى يئس حفص بن عمر فأذعن إلى السلم وأسلم الحصن. وهكذا قضى أمير عبد الرحمن على بني حفصون أخطر الخارجين عليه، وقد تبقت بعض آثار حصن ببشتر، منها الكنيسة التي أقامها ابن حفصون بين عامي 898 و917 بعد اعتناقه النصرانية. ونلاحظ في آثارها وجود العقد المتجاوز الذي ظهر وساد استعماله في المسجد الجامع بقرطبة وعمائر الخلافة الأموية في مدينة الزهراء وطليطلة. أما الحصن نفسه فلم يتبق منه شيء يذكر، وقد أجريت فيه حفائر أثرية أسفرت عن كشف كميات كبيرة من الخزف الذي يشبه في زخارفه وطينته خزف مدينة الزهراء. وفي سنة 317 توجه الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى مدينة بطليوس لمحاربة عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن الجليقي الثائر بها، فحاصرتها جيوشه وضيقت عليها حصارها، فافتتحها سنة 318. كما حارب عبد الرحمن بن سعيد الثائر بمدينة باجة ودخلها بعد أن هدم أبراجها وقتل من عصاه من أهلها، وافتتح حصن أكشومبا وغيرها من الحصون. وهكذا استطاع عبد الرحمن الناصر أن يقضي على أعداء الوحدة في داخل إسبانيا، فاجتمع شمل المسلمين تحت لوائه وأصبحوا يؤلفون قوة كبرى كان لها أكبر الأثر في بث الرعب والهلع في نفوس نصارى إسبانيا المسيحية. ثانيا، الأخطار الخارجية في عهد عبد الرحمن الناصر. تعرضت بلاد الأندلس في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر لأخطار كثيرة كادت تطيح بملك المسلمين. من هذه الأخطار التي هددت الأندلس خطر النورمانديين، وقد ذكرنا فيما سبق أخبار غزواتهم في على سواحل الأندلس في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط، ورأينا كيف نهبت غاراتهم أمير قرطبة كيف نبهت غاراتهم أمير قرطبة إلى ضرورة اصطناع سياسة بحرية، فأنشأ عبد الرحمن دار الصناعة بإشبيلية، واستعد برجال البحر من سواحل الأندلس فألحقهم ووسع عليهم، وتأهب لاستقبال النورمانديين بالآلات والنفط. فلما عاد النورمانديون غارتهم على إشبيلية عام 245 في أيام الأمير محمد، تلقاهم أسطول الأندلس وهزمهم وأحرق مراكبهم، وكانت دار الصناعة بإشبيلية نواة لدور الصناعة في طرقونة والمرية والجزيرة ومالقة وميوركا ولفت ولقنت وشلب. والواقع أن عبد الرحمن الناصر هو الذي اهتم اهتماما جديا باصطناع هذه السياسة البحرية، وعمل على إنشاء أسطول قوي يدفع عن الأندلس الأخطار الناشئة عن غارات المجوس والغزو الفاطمي على السواء. ويذكر ابن خلدون أن أسطول الأندلس انتهى في أيامه إلى 200 مركب أو نحوها، وأمر عبد الرحمن الناصر سنة 302 بإنفاذ هذا الأسطول إلى مضيق جبل طارق ليمنع عن ابن حفصون وصول الإمدادات من ساحل إفريقيا الشمالية، إذ كان قد تحالف مع الفاطميين وكان لأسطوله الفضل الأكبر في الاستيلاء على مليلة سنة 314 وعلى سبتة سنة 318. وفي عهد الحكم المستنصر ظهر المجوس النورمان على الساحل الشرقي للأندلس وحاصروا حصن القبطة من حصون المرية، فاضطر الخليفة الحكم المستنصر إلى الذهاب بشخصه إلى المرية سنة 353 ليتفقد الأعمال الدفاعية ويشرف عليها ويعاين ما استكمله بها من الحصانة ويشاهد رابطة القبطة. ويذكر ابن الخطيب أنه أنشأ الأسطول لغزوهم فكان عدده 600 جفن من غزوة وغيره. وذكر ابن عذارة أنه ورد كتاب على المستنصر بالله في أول رجب سنة 355 من مدينة قصر أبي دانس بالبرتغال، يذكر فيها ظهور سفن المجوس ببحر الغرب بقرب هذا المكان، واضطراب أهل ذلك الساحل كله لذلك لتقدم عادتهم بطرق الأندلس من قبله فيما سلف، وكانوا في 18 موضعا. وكانوا في 28 مركبة، ثم ترادفت الكتب من تلك السواحل بأخبارهم وأنهم قد أضروا بها ووصلوا إلى بسيط أشبونة، فخرج إليهم المسلمون، ودارت بينهم حرب استشهد فيها من المسلمين وقتل فيها من الكافرين، وخرج أسطول إشبيلية فاقتحموا عليهم بوادي شلب وحطموا عدة من مراكبهم واستنقذوا من كان فيها من المسلمين، وقتلوا جملة من المشركين وانهزموا إثر ذلك خاسرين. ولم تزل أخبار المجوس تصل إلى قرطبة في كل وقت من ساحل الغرب إلى أن صرفهم الله تعالى. ثم عاد النورمان لغزو سواحل الأندلس الغربية في سنة في رمضان سنة 260 في عهد الحكم المستنصر، فأزعد السلطان قائد البحر بالخروج إلى المرية، والتأهب لركوب الأسطول منها إلى إشبيلية وجمع أساطير كلها للبركوب من ناحية العرب. أما الخطر الثاني الذي كان يهدد دولة بني أمية بالأندلس فهو خطر الفاطميين المقيمين ببلاد المغرب، والواقع أن الفاطميين منذ تأسيسهم للدولة الفاطمية كانوا يهدفون إلى غزو الأندلس لجعل المغرب الإسلامي كله خاضعا للتشيع الفاطمي. وبهذا ينقسم العالم الإسلامي إلى قسمين، قسم شرقي تابع للخلافة العباسية السنية، وقسم غربي تابع للخلافة الفاطمية الشيعية. فأرسل خلفاؤهم العيون إلى الأندلس لكشف عوراتها والتجسس على أحوالها، أمثال أبي اليسر الرياضي وابن هارون البغدادي وابن حوقل النصيبي. وقد لعب هؤلاء الجواسيس المشارقة في الأندلس دورا هاما في الدعاية للفاطميين في الأندلس، وفي نفس الوقت الذي أفادوا فيه خلفاء الفاطميين بمعلوماتهم عن أوضاع الأندلس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ولقد دخل هؤلاء الجواسيس الأندلس متسكرين إما بغرض العلم كابن هارون أو بالتجارة كابن حوقل، ونجح الفاطميون في اجتذاب أنصار لهم من الأندلس أمثال ابن أبي ابن حوقل من أمثال ابن أبي المنظور قاضي إسماعيل المنصور ثالث أئمة الفاطميين وابن هانئ الشاعر الذي التحق بخدمة المعز. لذلك عمد عبد الرحمن بن محمد إلى محاربة الفاطميين بالطرق التالية: أولا، تلقب بألقاب الخلافة في 28 ذي القعدة سنة 316 ليوطد مركزه داخل الأندلس وخارجه ولفرض هيبته في النفوس، وأصدر منشورا وزعه عماله في النواحي المختلفة. ثانيا، بث بذور الفتنة بين قبائل البربر في بلاد المغرب، فانضم إليه بنو إدريس أمراء العدوة وملوك زناتة، فوالاه موسى بن أبي العافية صاحب المغرب، وأمده عبد الرحمن بالخلع والأموال، فظهر أمر موسى واجتمع له أنصار كثيرون من البربر فتغلب على مدينة جراوة. واستولى عبد الرحمن الناصر على معبري الأندلس سنة 931 ميلادية، وطنجة 927 ومليلة في هذه السنة نفسها، واستطاع بذلك السيطرة على الملاحة في مضيق جبل طارق. واهتم عبد الرحمن بتحصين سبتة فبنى سورها بالحجر الكذان، وأثبت أسطوله بقيادة أحمد بن محمد بن إلياس ويونس بن سعيد قائديه في البحر في جملة مراكب وعدد كبير من البحريين والمقاتلين، فجازا مرسى الجزيرة واحتلا العدوى وحاصرا محمد بن أبي العيش بن عمر بن إدريس، ونجح قاسم بن محمد قائد عبد الرحمن الناصر سنة 333 في إخضاع بقايا الأدارسة، وعقد الناصر الأمانة لأبي العيش بن عمر الذي أرسل رسله الأدارسة إلى قرطبة، وعمل الناصر على توطيد علاقته ببعض الدويلات المغربية حتى ما كان يخالفها في الناحية المذهبية كدولة بني رستم الخارجية في تاهرت، وتشجيع الثائرين على الخليفة الفاطمي أمثال أبي يزيد مخلد ابن كيداد المعروف بصاحب الحمار. ثالثا أنشأ عبد الرحمن الناصر أسطولا قوية نازع به أسطول الفاطميين وسلطانهم في البحر المتوسط، كما قصد به الدفاع عن سواحل الأندلس ضد أي هجوم يقوم به أعداؤه الفاطميون. وحدث أن هاجم الأسطول الفاطمي بقيادة الحسن ابن علي مدينة المرية سنة 344، وأحرق السفن الراسية بالميناء، وسلب رجاله المدينة وأسروا عددا كبيرا من سكان المرية. فعمد غالب قائد أسطول عبد الرحمن الناصر إلى الرد على هذه الحملة، فأغار في 60 سفينة على سواحل إفريقية سنة 345، وبالذات على مرسى الخرز ودمر كل منطقة السوسة. رابعا، وطد الناصر علاقته بأعداء الفاطميين، فتحالف مع ملك إيطاليا الذي كان يحنك على الفاطميين لتدميرهم ميناء جنوة، كما تحالف مع إمبراطور بيزنطة الذي كان يهدف إلى استهجاء صقلية من أيدي الفاطميين. ثم وطد علاقته بالإخشيديين في مصر، وعمل على إرسال الفقهاء المالكية من الأندلس إلى مصر لمحاربة المذهب الشيعي، من أمثال هؤلاء أبو إسحاق محمد بن القاسم ابن شعبان المعروف بابن القرطبي. وهكذا أدت سياسة الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى انصراف الفاطميين عن فتح الأندلس إلى فتح مصر. ثالثا، النصرانية في شمال إسبانيا. ما كان عبد الرحمن الناصر يتم توحيد الأندلس حتى اتجه إلى الممالك المسيحية بشمال إسبانيا، وكان خطر أردون الثاني ليون من 914-924 وشاند ميلادي طبعا، وشاند الأول ملك نبرة، قد ازداد زيادة ملحوظة منذ اعتلاء الناصر للإمارة. فقد حشد أردون الثاني جيوشه سنة 914 وقصد مدينة يابرة، فدخلها عنوة وقتل عددا كبيرا من سكانها، واستشهد في هذه الموقعة حاكم المدينة مروان بن عبد الملك. وفي سنة 305 اللي هي 917 ميلادي التحمت جيوش المسلمين بقيادة أحمد بن محمد بن أبي عبدة مع جيوش القشتاليين في واقعة قرب شنت اشتبن، انهزم فيها المسلمون واستشهد القائد. وعندئذ أحس الناصر بتطور الموقف إلى جانب نصارى الشمال، فقام بنفسه سنة 908-920 ميلادي على رأس جيش كبير، واتجه إلى جيليبيا ونبرة، فهدم حصن كاشتر ومورش وما جاوره من حصون. وكان أردون الثاني ملك ليون وشاندا ملك نبرة قد استنجدا بملوك المسيحية. فلما التقت الجيوش انتصر المسلمون انتصارا حاسما، ولما مات أردون الثاني سنة 924 خلفه أخوه إفلويرا الثاني من 924-25 الذي مات بعد عام واحد، فولى مكانه أخوه إذونش الرابع المعروف في المدونات الإسبانية باسم ألفونسو الراهب، فحكم من 925-931 والذي تنازل لأخيه رادميرا الثاني من 931-951. وكان رادميرا ملكا شجاعا شديد الصلابة، استمرت الحرب بينه وبين عبد الرحمن الناصر دائرة عهدا طويلا، وكان أهم الوقائع الشهيرة موقعة الخندق التي انهزم فيها الناصر هزيمة شنعاء سنة 327 هجري قرب مدينة شنت منكنش. ومنذ هذه الهزيمة لم يعد الناصر يباشر الغزو بنفسه، وأخذ يحتاط في حروبه، وسجلت له الوقائع التالية بينه وبين جيوش ليون ونبرة انتصارات هائلة، اكتسح بعدها هاتين الدولتين حتى أذعن له أعداؤه بالطاعة وهادنوه، وبعثوا إليه السفارات والهدايا طالبين الصلح. ففي سنة 344 قدم إليه بقرطبة رسول الملك أردون الثالث يطلب السلم فعقده له، كما وفدت إليه الملكة فوطة إلى قرطبة سنة 347 في رفقة حفيدها شانجة المعروف بسانشو السمين الذي عزله نبلاء ليون وقشتالة عن عرش نبرة وليون، وولوا مكانه أردون الرابع. وأكرم الناصر وفادة الملكة طوطة وحفيدها، وكان من نتائج هذه السفارة أن عقدت محالفة كسب الناصر من ورائها حصونا من مملكة شانجا مقابل مؤازرته لشانجا وعمله على استرجاع العرش له بدلا من أردون الرابع. ونفذ الناصر وعده وأرسل جيشا استطاع أن يعيد به شانجا إلى عرشه سنة 349، غير أن شانجا لم يفي بوعوده للناصر، فاضطر ابنه الحكم فيما بعد إلى محاربته. وكان الناصر قد توفي سنة 350 للهجرة، وخلفه ابنه الحكم المستنصر الذي تابع سياسة أبيه إزاء نصارى الشمال، فعمل على الوقوف أمام سياستهم التوسعية. كان أردون الرابع المنافس القديم لشانجا قد التجأ إلى برغش، وفي هذه الأثناء هاجم البشكنس فيردلاند كومس قشتالة وأثره. وكان شانجا قد وعد الناصر أن يتنازل له عن 10 حصون من مملكته نظير تأييده له، ولكنه نكث بعهده له. كذلك أفرج غرسيا ملك بامبلونة عن فيردلاند كومس قشتالة، فانضم هذا الأخير إلى أردون الرابع ببرغش، وأخذ يغيران على أراضي الإسلام في إسبانيا، وعد الحكم حملة كبرى للقضاء على أردون. فخاف أردون على مصيره، والتمس من الحكم أن يساعده على إعادته إلى عرشه الذي اغتصبه شانجا. وقدم على الحكم في قرطبة ومثل بين يديه في مدينة الزهراء سنة 351. فلما علم شانجا بذلك خاف على ملكه، وبادر بإرسال رسالة إلى الخليفة، ثم تراجع عن وعوده للحكم من تسليم الحصون، وتحالف مع قومس قشتالة فيردلاند، فاضطر الحكم إلى الخروج بنفسه لمحاربته. فخرج في صائفة سنة 352 ونازل شنت اشتبن دي غرماج الواقع على نهر دويرة وافتتحها عنوة. كذلك أرسل الحكم عامله على سرقسطة يحيى ابن محمد التجيبي على رأس جيش لمحاربة غرسيا ملك البشكنس، وافتتحت جيوش المسلمين مدينة قلهرة على يدي غالب القائد، وعاود الحكم الكرة مرة أخرى سنة 354 وهاجم يلدا ألبا. وهكذا كان للتفوق الحربي لجيش الحكم أثره الكبير في إعادة الأمن إلى ثغور الأندلس، وحالفه الحظ بوفاة شانجا سنة 966، إذ سمه أحد نبلاء جيليقيا واسمه الكوبس الكومس جنثالو، فخلفه ابنه رادميرا الثالث، وكان لا يتجاوز من العمر 5 سنوات، فتولت عمته البيرا الوصاية عليه. وكان لتولية هذا الملك الصغير العرش سببا في انتشار الفوضى وخروج كثير من الأمراء عليه، وانقسمت مملكة ليون إلى إمارات صغيرة، وأخذ كل أمير من أمرائها يتوجه إلى قرطبة للاستعانة بخليفتها ضد خصومه، وتوالت السفارات المسيحية على بلاط الحكم منذ عام 966. قرطبة حاضرة الخلافة. كان عصر عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر عصر ازدهار في جميع نواحي الحضارة الإسلامية في الأندلس، وكانت مدينة قرطبة هي المركز الذي تتركز فيه حضارة الأندلس باعتبارها أم المدن ومقر الفنون والآداب. ولا بد لنا لكي نصور عظمة هذه الحضارة من دراسة مدينة قرطبة من الناحية التاريخية والحضارية. تقع مدينة قرطبة على سفح جبل العروس من جبال سيرا مورنيا أو الجبال السوداء، وتحدل سهلا فسيحا يقع بين هذه الجبال والوادي الكبير. وفي هذا الوادي يزرع الزيتون ومختلف أنواع الثمار والأشجار. فكان نهر قرطبة وفقا لما جاء في المسهب للجماري مكتنفا بديباج المروج، مطرزا بالأزهار تصدح في جنباته الأطيار، وتنعر النواعير ويبسم النوار. وتمتد عمارة قرطبة على الضفة اليمنى لهذا الوادي الذي ينحني في مجراه انحناءة طفيفة نحو الغرب، مؤلفا أهم طريق طبيعي في جنوب إسبانيا. وتعتمد قرطبة في ثرواتها على الزراعة، خاصة في سهلها الجنوبي المعروف بالكمبانيا أو القمبانيا، وأهم محاصيلها الزراعية الزيتون الذي تقوم عليه كثير من الصناعات كاستخراج الزيت وزراعة الفواكه، وعلى الأخص الرمان السفري. كذلك تشتهر قرطبة بمعادنها الكثيرة، وأهمها الفضة والزئبق وحجر الشادنة الذي يستخدم في التذهيب، كما كانت تكثر في جبالها مقاطع الرخام الأبيض الناصع والخمر اللون. ومدينة قرطبة التي ذاع اسمها في العصور الوسطى وأصبح يقرن بالقسطنطينية العظمى، مدينة قديمة البناء لا نعلم أوليتها على وجه التحقيق، وإن كنا نرجح أصلها الإيبيري بدليل التماثيل البرونزية الإيبيرية التي كشف عنها البحث الأثري في أرضها، بالإضافة إلى أن اسمها محرف من كاردوبا وهو اسم إيبيري بحت يتشابه في مقاطعه مع أسماء بعض مدن أخرى ثبت أنها إيبيرية مثل سلدويا وهو الاسم القديم الذي كانت تعرف به مدينة سرقسطة. قبل أن يعيد أغسطس قيصر بناءها فيما يقرب من عام 23 قبل الميلاد ويسميها قيصر أوغستا الذي عرب بدوره إلى سرقسطة. وورد اسم قرطبة في الحرب البونية الثانية إبان الصراع بين روما وقرطاجنة، ثم دخلت قرطبة سنة 260 قبل الميلاد في فلك الإمبراطورية الرومانية، وأصبحت منذ عام 169 قبل الميلاد عاصمة لإسبانيا الجنوبية أو السفلى المعروفة بباطقة. وازدهرت قرطبة في عصر الحاكم الروماني ماركوس إكلوديوس ميرسيلوس الذي أمهرها بالأبنية الرائعة والأسوار المنيعة التي اشتهرت بها العمارة الحربية الرومانية. واتسعت قرطبة منذ ذلك الحين وأصبحت تعرف باسم كولونيا باتريكيا أو باتريشيا لضخامة عمرانها وازدهارها بالأسرات الرومانية النبيلة. ثم انقسمت إسبانيا الجنوبية في عهد أغسطس قيصر إلى إقليمين، إقليم لشدانيا وإقليم باطكا، واتخذت قرطبة عاصمة لإقليم باطكا، وما لبثت أن أصبحت بعد أمد قصير أحد مراكز قضائية أربعة في إسبانيا الجنوبية، هي قادس وإشبيليا وإستجا وقرطبة. وعندما غزا الوندال والسواب والآلان شبه جزيرة أيبيريا عام 409 ميلادي استولى الوندال على إقليم باطكا وامتلكوا إشبيلية وجعلوها عاصمة الإقليم. أما قرطبة فقد ظلت خاضعة للبيزنطيين حتى نجح ليو في خلد في الاستيلاء عليها سنة 568 وجعلها مركزا أسقفيا. ثم أخذت قرطبة تفقد شيئا فشيئا من أهميتها أمام طليطلة التي تفوقت عليها منذ أواخر القرن السابع الميلادي حتى طليعة القرن الثامن الميلادي عندما افتتحها المسلمون سنة 712 للميلاد. أصبحت قرطبة منذ أن استقر فيها أيوب ابن حبيب اللخمي سنة 97 هجري 715 ميلادي أصبحت دارا للإمارة واستعادت عظمتها القديمة التي سلبتها إياها طليطلة. وإلى واليها السمح ابن مالك الخولاني من 100 إلى 102 هجري يرجع الفضل في رفع قرطبة إلى مصاف الحواضر الكبرى، فقد كان السور الروماني الذي يحيط بها قد تسلم في بعض أجزائه وتفتحت العاصمة للداخلين إليها والخارجين منها، كما كانت القنطرة التي تربط ربض شقندة بمدينة قرطبة ما تزال مهدمة حتى ذلك الوقت. فكتب السمح إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز يستشيره في ذلك الأمر ويخبره بأن مدينة قرطبة تهدمت من ناحية غربها وكان لها جسر يعبر عليه نهرها، ووصفه بحمله وامتناعه من الخوض الشتاء عامة، فإن أمرني أمير المؤمنين ببنيان سور المدينة فعلت، فإن قبلي قوة على ذلك من خراجها بعد عطايا الجند ونفقات الجهاد، وإن أحب صرفت صخر ذلك السور فبنيت جسرهم، فيقال والله أعلم أن عمر رحمه الله أمر ببنيان القنطرة بصخر السور وأن يبنى السور باللبن إذا لم يجد له صخرة. فبنى السمح قنطرة قرطبة واستخدم في بنائها الأحجار الضخمة المتخلفة من الأجزاء المهدمة من السور الروماني غربي المدينة. أما السور فلم يتهيأ للسمح أن يقوم ببنائه إذ استشهد رحمه الله عام 102 في طرسونة، وظل سور قرطبة مهدما حتى ولي الأمير عبد الرحمن بن معاوية الأندلس فأعاد بناء السور باللبن سنة 766 على أساس السور الروماني القديم. وكانت القنطرة تنتهي ببرج يعرف ببرج الأسد ويسمى اليوم بالقلعة الحرة. وتتألف قرطبة منذ أن اتخذها الأمير عبد الرحمن حاضرة له ولأبنائه من بعده، وأصبحت في عهده مهد الحياة الرفيعة ومصدر الحضارة السامية وموطن الفلاسفة والشعراء ومركز الفنون والآداب. وكانت أكثر مدن أوروبا سكانا، فقد بلغت في عهد الخلافة الأموية تطورا عمرانيا لا مثيل له في دول الغرب المعاصرة التي كانت ترزح في ظلمات الجهل والانحطاط. وبلغ عدد سكان قرطبة في أزهى عصورها في عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر نحو 500,000 نسمة وفقا للإحصائيات التي قام بها المستشرقون. وبلغت قرطبة على الأخص في عهد الخليفة الحكم المستنصر مستوى من الرخاء والثراء لم تبلغه حاضرة أخرى من قبل. وقد وصفها مؤرخو العرب وجغرافيوهم أبدع وصف، وأشادوا بعظمتها وتفوقها على سائر مدن الأندلس. فيقول الحجاري يقول في المسهر: كانت قرطبة في الدولة المروانية قبة الإسلام ومجتمع أعلام الأنام، بها استقر سرير الخلافة المروانية، وبها تمحضت خلاصة القبائل المعدية واليمانية، وهي من الأندلس بمنزلة الرأس من الجسد، ونهرها من أحسن الأنهار، مكتنف بديباج المروج، مطرز بالأزهار، تصدح في جنباته الأطيار، وتنعر النواعير ويبسم النوار، وقرطاها الزاهرة والزهراء حاضرتا الملك، ووافقاه النعماء والسراء وأفقاه النعماء والسراء، وإن كان قد أخنى عليها الزمان وغير بهجة أوجهها الحسان، فتلك إعادته وسل الخورنق والسدير وغمدان.